تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري برقية التهنئة من إن هوبايارو رئيس الحزب الثوري الشعبي المنغولي يوم التاسع من هذا الشهر، وذلك بمناسبة ذكرى 72 لتأسيس حزب العمل الكوري. أعرب مرسلها عن ثقة بأن علاقات الصداقة والتعاون بين الحزب الثوري الشعبي المنغولي وحزب العمل الكوري ستتعمق أكثر في المستقبل أيضا إلى حد إجراء التعاون الوطيد والواسع، ثم ذكر أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستزدهر وتتطور إلى الأبد.